فضلكم إن شاء الله تعالى الكلام على ما بقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية. قال: وليس للعالم أن يقلد. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة التقليد، وبعضهم يجعله بابا مستقلا. وفي طبعتنا هذه أدرج أحكام التقليد تحت باب المستفتي. وفي كل خير. قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. وقوله رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل، يخرج بهذا ما كان معلوما من الدين بالضرورة. يخرج بهذا ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فإن قبوله ليس من التقليد. يخرج بهذا ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فقبوله ليس من التقليد في شيء. وكذلك أخذ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من التقليد. وكذلك أخذ الآية من كلام الله سبحانه وتعالى ليس من التقليد. وكذلك أخذ الإجماع ليس من التقليد. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. المراد بلا حجة يذكرها، المراد بلا حجة يذكرها، هذا معنى. وخرج بهذا ما إذا ذكر الحجة، يخرج بهذا ما إذا ذكر الحجة، يخرج بهذا ما إذا ذكر الحجة، فلا يكون تقليدا. إذا ذكر الحجة على كلامه لا يكون تقليدا. قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. هذا أول التعريف التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو تعريف ابن الحاجب والشيخ ابن منصور وأبي حامد الشافعيين وجماعة من أهل العلم. هذا التعريف تعريف جماعة من أهل العلم، هذا التعريف تعريف جماعة من أهل العلم كالشيخ أبي حامد وأبي منصور. وكذلك اختاره ابن الحاجب أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. عندنا ويسمى تقليدا، أظن الصواب يسمى تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائل. فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تقليد؟ قال المصنف: يسمى تقليدا. وهذا على مسألة سيأتي، هي: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد أم لا؟ سيأتي الكلام عليه. الراجح بلا شك والصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من التقليد في شيء، لأن قوله حجة بذاته، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمر الله بطاعة نبيه، ومن طاعته قبول أخباره صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في آية الاتباع: فاتبعوني يحببكم الله. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على أقواله أو أفعاله ليس من التقليد في شيء. قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. الجواب: لا يسمى تقليدا، وإنما قال بأنه تقليد من قال بجواز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه. قال: ومنهم من قال، يعني في تعريف آخر للتقليد، قال: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. هذا جزم به القفال، هذا التعريف جزم به القفال، هذا التعريف جزم به القفال. وانتقده المصنف رحمه الله في كتابه التلخيص، انتقد هذا التعريف المصنف رحمه الله في كتابه التلخيص، انتقد المصنف رحمه الله هذا التعريف في كتابه التلخيص بما حاصله أن التقليد ينبئ عن الاتباع المتعري عن أصل الحجة. قال التقليد ينبئ عن الاتباع المتعري عن أصل الحجة، فما لم يكن فيه هذا فلا يكون تعريفا مرضيا. المصنف يرى أن هذا التعريف فيه قصور، المصنف يرى رحمه الله أن هذا التعريف فيه قصور في كتابه التلخيص، لأنه لا يدل على التعري عن قبول الكلام الذي هو ليس فيه حجة، المتعري عن الحجة. الحاصل كلا التعريفين فيه نظر، الحاصل أن كلا التعريفين فيه نظر، وأن أقرب التعاريف وأوفق التعاريف وأسلم التعاريف أن يقال في تعريف التقليد اتباع من لم يكن اتباعه المجرد حجة، اتباع من لم يكن اتباعه المجرد حجة مع الجهل بطريق حجته، لعل هذا أحسن التعاريف. أحسن التعاريف للتقليد أن يقال اتباع من لم يكن اتباعه المجرد حجة مع الجهل بطريق حجته. أما قولهم اتباع فليدخل حتى يدخل فيه الأقوال والأفعال، فمن حاكى فعلا فهو مقلد، ومن حاكى قولا فهو مقلد، ومحاكاة الأصوات تقليد. فالتقليد عام، ليس المراد بالتقليد أخذ القول فقط، بل حتى أخذ الأفعال أيضا يسمى تقليدا. فلهذا اتباع من لم يكن اتباعه المجرد يخرج به من كان اتباعه المجرد حجة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، مع الجهل بطريق حجته. هذا أيضا مما يدل على خفاء الأمر على هذا، هذا هو المقلد الذي يكون جاهل بطريق الحجج، لا يعرف طريق الحجج. فمن كان اتباعه على هذه الصورة المتقدمة فهو المقلد. قال رحمه الله تعالى: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، المراد بالقياس في باب الاجتهاد والتقليد هو الاجتهاد، يطلق الأئمة القياس في باب الاجتهاد ويقولون هل يجوز للنبي أن يقيس؟ فإذا رأيت مثل هذا فمعنى القياس في باب الاجتهاد غير معناه في باب القياس. معنى الاجتهاد القياس في هذا الموضع الاجتهاد، ولهذا تجد الشافعي يذكر نحو هذا ويقول فيجوز الاجتهاد، فيجوز القياس، ويريد بالقياس الاجتهاد. فالقياس في هذا الموضع مراد الأئمة به الاجتهاد، ولا يريدون بالقياس الأمر المعروف، لا يريدون بالقياس الأمر المعروف الذي تقدم الكلام عليه. قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني الاجتهاد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. أما مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فالصحيح فيها التفصيل، فأما في أمور الدنيا فنعم، نقل الإجماع على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور الدنيا، وفي هذا أدلة كثيرة. هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور الدنيا؟ الجواب نعم، له أن يجتهد في أمور الدنيا، ولهذا كان الصحابة يراجعون في مسائل الغزوات، الحرب أم المكيدة يا رسول الله، أوحي أم المكيدة أم الحرب، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذا الحرب والمكيدة فيشيرون عليه. هذا مما علم، الشاهد من هذا أمور الدنيا بالإجماع يجوز للنبي أن يجتهد فيها، كما في قصة غرز النخل وغير ذلك من الأمور، أمور الدنيا بالإجماع. لكن هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور الشرع؟ الجواب أقرب الأقوال المنع، أقرب الأقوال المنع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الاجتهاد، لأن الوحي ينزل، وإنما الاجتهاد فيما لا وحي فيه، الوحي ينزل ولا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس بالوحي، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور التشريع هذا قول فيه ضعف، قول مرجوع. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور التشريع هذا قول ضعيف فيه نظر. بقي مسألة ما حكم التقليد؟ حكم التقليد أنه حرام، حكم التقليد أنه حرام، لا يجوز التقليد، التقليد حرام، لأن الله أمر باتباع الحجج وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بكتابه سبحانه في آيات كثيرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في نحو 30 موضعا كما جمعها الإمام أحمد رحمه الله في جزء، في نحو 30 موضعا. وهكذا يذم الله من اتبع الآباء، يذم الله سبحانه من اتبع الآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هكذا يذم الله الكفار أنهم تركوا الحجج واتكلوا على آبائهم، اتكلوا على آبائهم. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فالشاهد أن اتباع هؤلاء الآباء هو التقليد الذي ذمه الله سبحانه، ذمه الله سبحانه. وصح عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال ثلاث تفسد الدنيا، ثلاث تفسد الدنيا: جدال المنافق بالقرآن، جدال المنافق بالقرآن وذكر والقرآن كله حق، ثم قال وزلة العالم. ذكر ثلاثة بسند صحيح أخرجه ابن عبد البر. قال ابن عبد البر لأن زلة العالم فيها ذهاب كثير من الخلق، فإذا زل العالم اتبعه كثير من الناس على زلته، وهذا معلوم. قال ابن عبد البر يهلك الناس خلف العلماء إذا أخطأوا، فلهذا لا يجوز التقليد، والواجب معرفة الحجج في قول أي قائل كائنا من كان، الواجب معرفة الحجج والأدلة في قول أي قائل كائنا من كان. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه النافع جامع بيان العلم وفضله، قال ويشبه العلماء زلة العالم بالسفينة تغرق. هكذا قال، قال ابن عبد البر ويشبه العلماء زلة العالم بالسفينة تغرق يهلك فيها الناس، يعني يهلك من فيها. ولهذا الواجب معرفة حجج كلام أهل العلم، على طالب العلم وعلى من يسلك سبيل الاجتهاد معرفة حجج كلام العلماء، وإنما يكون الاتباع المطلق لكلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال الناس فهي عرضة للخطأ والصواب، وكل أحد كما قال الإمام مالك رحمه الله يخطئ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا عن مجاهد وبعض السلف أيضا. فالشاهد التقليد محرم. وهل يجوز التقليد في العقائد؟ الجواب يجوز عند الحاجة. هل يجوز التقليد في العقائد؟ الجواب يجوز عند الحاجة، عند الحاجة. أما عند عدم الحاجة فلا يجوز التقليد، لا في العقائد ولا في غيرها. لا يجوز التقليد عند عدم الحاجة لا في العقائد ولا في غيرها. ولهذا أمر التقليد عظيم، أمر التقليد عظيم، وينبغي لطالب العلم أن يترفع عنه، فإنه كما كان يقول أهل العلم لا يقلد إلا غبي أو عصبي، كما قال الطحاوي رحمه الله لا يقلد إلا غبي أو عصبي. وكما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد جاهل ليس بعالم، أجمع العلماء على أن المقلد جاهل ليس بعالم. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره أيضا. فالشاهد التقليد حرام لا يجوز، والأدلة على هذا كثيرة جدا، أدلة على هذا كثيرة جدا. وهل يجوز اتباع المذاهب الأربعة، التقليد المذاهب الأربعة؟ الجواب الواجب اتباع الحجج، الواجب اتباع الحجج ودراسة الحجج، وهي التي تبعد عن الناس الخلاف. لو أقبل الناس على الكتاب والسنة لذهب كثير من الخلاف، بل كل الخلاف، لو أقبل الناس على الكتاب والسنة. وهل ينصح بدراسة الكتب المذاهب؟ الجواب في كلام الله ورسوله غنية، في كلام الله ورسوله غنية وكفاية، ولا أن يعتكف الطالب على كلام الله ورسوله ويتفهمه خير له من كلام عالم من العلماء يخطئ ويصيب. هذا ما يتعلق بالتخليد، وبقي الاجتهاد فإن شاء الله تعالى نقرأه غدا، فإذا كان لكم شيء في هذا ولا وقفنا هنا. وهنا يقول: أيهما أفضل، مجتهد أم المفتي؟ الجواب: المجتهد درجة أرفع، المجتهد درجة أرفع، لكن في كلام المصنف ها هنا لما قال شروط المفتي قال الشراح معناه المجتهد، معناه المجتهد، هذا معنى كلام المصنف ها هنا. وإلا المجتهد أرفع، المجتهد أرفع من المفتي. طيب إذا كان لكم شيء أخوان ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.